رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام الكبير الإمام بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث عن تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، وعرفنا أن ابن حجر في نخبة الفكر قسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يصل بلا حصر طرق، بلا حصر طرق إذا وصل إلينا بلا حصر طرق بعدد معين مع إكمال باقي الشروط فهو المتواتر، وأما الحالة الأخرى أن يصل إلينا بحصر طرق. إذا وصل بحصر الطرق فعنده ثلاثة أقسام، إما أن يكون محصور بثلاثة فصاعدا وهذا هو المشهور، أو باثنين أو بواحد. وعرفنا ما معنى حصر الطرق، وعرفنا أن ما كان بثلاثة فصاعدا هو المشهور، وما كان باثنين هو العزيز، وما كان بواحد هو الغريب. وأظن أن معاني هذه المصطلحات أصبحت واضحة لديكم، لأن العبارة عندما تقول محصور بثلاثة فصاعدا يحتاج الطالب أن يفهم ماذا يريد، أنه حصر مبدأ وليس حصر غاية. كذلك عندما نقول محصور باثنين، ما معنى حصر باثنين؟ هل معنى أن كل طبقة لابد فيها اثنين كما فهم ابن حبان؟ لا، أن يكون ولو طبقة واحدة فيها اثنان ولا يقل إحدى الطبقات عن اثنين، تمام؟ إلى آخر ما بيناه وشرحناه في المحاضرة السابقة. ثم بعد ذلك شرع ابن حجر في بيان أن المشهور والعزيز والغريب هذه الثلاثة هي التي تسمى في عند علماء مصطلح الحديث أحاديث الآحاد. كلمة أحاديث الآحاد عند العلماء تشمل ماذا؟ المشهور والعزيز والغريب. وهذا النوع أو أحاديث الآحاد هو الذي فيه المقبول والمردود، هو الذي فيه المقبول وإيش؟ والمردود. وأما الحديث المتواتر فقطعا هو مجزوم بصحته، قطعا هو مجزوم بصحته، فلا تستطيع أن تقول والله هذا الحديث مقبول سندا، حديث متواتر مقبول سندا، وهذا حديث متواتر مردود سندا. لأننا فهمنا أن فكرة المتواتر تعني أن إذا وصلنا وحكمنا على حديث أنه متواتر فهذا يعني أننا نجزم بصحته، أننا نجزم بصحته. وهنا أحبتي هناك إشكالية عرضت لبعض الطلبة في هذا الكلام، حينما نقول الحديث المتواتر نحن نجزم بصحته، ما معنى الجزم؟ وقسمنا أنه هو جزم ضروري كما هو رأي الجمهور، ولا هو جزم نظري حصلناه بعض النظر والتأمل كما هو رأي الجويني. بعض الطلبة أشكل عليهم، إذا قلنا أن الحديث المتواتر مجزوم بصحته، تمام؟ فهذا يعني إذا أننا لا يجوز لنا أن نبحث في متنه في مضمونه، أنه لا يجوز لنا أن نبحث في متنه وفي مضمونه، يجب مباشرة أن نتلقى مضمونه. وهذا سيقودني أنا إلى السبورة لأنبه على قضية قد يسهى عنها البعض في الحديث المتواتر، يعني أنبه عليها استطرادا. الآن يا مشايخ لما قلنا عندنا خبر متواتر، عندنا خبر ونحن هنا هذا الخبر وصل إلينا بإيش؟ بالتواتر. قلنا إذا وصل الخبر إلينا بالتواتر وحكمنا أن هذا الخبر متواتر، معناه إذا نحن نجزم بصحة الخبر، إنه هذا الخبر وقع، نجزم بإيش؟ يعني ندرك أنه هذا الخبر وقع. ومثلنا دائما بمثالنا المشهور الخطيب الذي سقط عن المنبر، إذا كان الخبر سقط خطيب عن المنبر، هذا الخبر وصل إلينا بالتواتر، فخلص قلنا إذن هذا الحديث هذا الخبر متواتر، إذن نحن نجزم بصحة وقوعه، نحن نجزم بصحة وقوعه، تمام؟ هذا مثال سقط الخطيب عن المنبر. طب لو كان الخبر ليس عن واقعة، لا عن قول قاله شخص، مثلا قال عيسى العلم جميل. لاحظوا الآن هناك خبر، إيش هو الخبر؟ قال عيسى العلم جميل. هذا الخبر اللي هو قال عيسى العلم جميل سمعه منه سين وصاد وعين وغين وضاد، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وعشرة ومئة ومئتين. سمعوا عيسى، سمعوها، سمعوا عيسى وهو يقول هذا، فنقلوا ما قاله عيسى إلى الأجيال اللاحقة. قال عيسى، هؤلاء المئة قالوا لمئة قال عيسى العلم جميل، المئة الذين يلونهم قالوا لمن بعدهم قال عيسى العلم جميل، إلى أن وصل إلينا، إلى أن وصل إلينا. نحن الآن نجزم بصحة الخبر. إيش يعني نجزم بصحة الخبر؟ ركزوا، أن الباطل يغفل هنا. حينما نقول نجزم بصحة الخبر واختلفنا هل هو جزم ضروري ولا نظري، ما هو الذي نجزم به؟ نجزم بأن عيسى قال العلم جميل، هذا الذي نجزم به. لكن مضمون الخبر أنه العلم جميل اللي هو مقول القول اللي قاله عيسى، هل هو صحيح موافق للواقع ولا خطأ غير موافق للواقع؟ هذه مسألة أخرى ننظر فيها، هذه مسألة أخرى ننظر فيها. وقال العلم جميل، فالمتواتر أفادنا جزما، أفادنا علما بصحة الخبر، أي بصحة نسبة القول إلى قائله، أي صحة أن عيسى 100% قال العلم جميل. لكن هذا المقول العلم جميل هل هو صحيح مطابق للواقع ولا خطأ؟ هذه مسألة أخرى. فالمتواتر يفيدنا صحة الخبر هنا، صحة أن عيسى قال العلم جميل، ما في شك أن عيسى قال العلم جميل، هذا هو الجزم الذي حصلناه. لكن مقول القول، مقول القول البحث فيه والنظر فيه من زاوية أخرى، يمكن يكون صحيح مطابق للواقع ويمكن ألا يكون صحيحا، تمام؟ فهمنا هذا التأصيل؟ طيب الآن في باب الحديث النبوي قلنا إحنا الحديث، الحديث في علم مصطلح الحديث في خلاف في بيان مدلوله. البعض يقتصر الحديث على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أو قرره، لكن هناك من يستعمل الحديث بمعنى أوسع، وإحنا بدنا نستخدم الحديث بالمعنى الأوسع. الآن الحديث إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أو عن تابعي، وسنتعلم إن شاء الله أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليه يسمى مرفوعا، وما قاله الصحابي أو نسب إلى الصحابي فقط يسمى موقوفا، وما قاله التابعي أو نسب إلى التابعي من فعل يسمى مقطوعا. فهناك مرفوع وموقوف ومقطوع، تمام؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى نأتي هنا. الآن يا مشايخ في حديث يعني شبه اتفاق إنه متواتر، شبه اتفاق، أكيد مش اتفاق لكن شبه اتفاق إنه هذا الحديث متواتر، وهو قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تمام؟ هذا الحديث كم صحابي سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ 75 صحابي، وبعض يقول 90، مش مشكلة الرقم. المهم هناك 75 صحابيا نقلوا هذا الخبر إلى من بعدهم، والذين من بعدهم نقلوه إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلى الأئمة أصحاب المصنفات. فنقول الحديث هذا الخبر متواتر، هذا الخبر إيش؟ متواتر، سمعوا عدد كبير من الصحابة، أدركوه بماذا؟ بحاسة السمع، نقلوه إلى من بعدهم ثم من بعدهم إلى من بعدهم وهكذا. فالخبر متواتر يعني مجزوم بصحته. إيش هو المتواتر؟ الخبر، لما نقول الخبر متواتر يعني مجزوم بصحته. إيش هو المجزوم بصحته؟ أي نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، تمام؟ طيب أما مقول القول، طب إيش هو الكلام اللي قاله؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا القول الذي نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه وصلنا بالتواتر مضمونه هو نفس مقول القول، هو قطعا صادق مطابق للواقع الخارجي، صح؟ إنه هذا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، المضمون مقول القول نحن نقطع بصحته، لكن نحن نقطع بصحته ليس لأن الخبر وصل إلينا بالتواتر، لا، نحن نقطع بصحته لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحن نصدقه فيما يقول، لأنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى، فقد ثبت لنا بما لا شك فيه لعاقل أنه صادق. فبالتالي أي خبر يصدر منه فهو قطعا صادق. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بهمنا في علم مصطلح الحديث أو في علم الحديث أن نثبت الخبر إليه، نثبت أنه قال شيئا. إذا ثبت أنه قال شيء خلاص انتهى النقاش، لا ننظر في المضمون، المضمون 100% صحيح، يعني لا نناقش في صحة المضمون، المضمون كلامه 100% صحيح لأنه يوحى إليه. فنحن ثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق ولا يخطئ فيما يبلغ به عن ربه سبحانه وتعالى. فأنا همي كمثلا صاحب علم مصطلح حديث أو باحث أن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا ثبت جزما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا مقول القول قطعا لا نقاش فيه، لا نبحث في المضمون، 100% صادق النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتواتر، إذا كان الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نجزم بصحة مقوله، لأنني جزمت بالخبر المجزوم به بالتواتر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا الذي أفادني التواتر، أنه 100% أن هذا المقول قاله محمد صلى الله عليه وسلم. طب هذا المقول هل هو مطابق للواقع؟ 100% أيضا خلاص، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. طيب بينما لو كان الخبر المتواتر ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان عن صحابي، عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قال مقولة فسمعها آلاف مؤلفة ونقلوها إلى من بعدهم وإلى من بعدهم حتى وصلت إلى الأئمة، فنقول هذا الخبر متواتر لأنه سمعه من ابن مسعود مئات ونقلوه إلى الأجيال اللاحقة. فنحن نجزم، إذا بما أنه خبر متواتر خلاص إذا نحن نجزم بصحته. إيش عن نجزم بصحة الخبر؟ يعني نجزم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال كذا وكذا، هذا 100% ثابت عنه لأنه وصل إلينا تواترا. لكن المضمون الذي قاله ابن مسعود، مقول القول المضمون الذي قاله، هل يمكن أن نناقش في صحته إنه هل هو مطابق للواقع ولا غير مطابق؟ على رأي كثير من العلماء أن قول الصحابي ليس بحجة مثلا، نعم يحق لنا أن ننظر في مضمون كلامه، يحق لنا أن ننظر في مضمون الكلام، أليس ممكن أن الصحابي يخطأ في مضمون كلامه؟ ممكن، ممكن وش ممكن؟ ابن عباس وش قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ الآن أكثر العلماء قالوا أخطأ ابن عباس، سهل وأخطأ، صح بشر في النهاية يخطئ. لو أن هذا الحديث عن ابن عباس قال ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، نفرض فرضا إنه هذا الخبر الذي قاله ابن عباس وصل إلينا بالتواتر، فنحن نجزم بصحته. إيش يعني نجزم بصحته؟ يعني نجزم أن ابن عباس قال كذا وكذا، لكن مضمون الكلام اللي قاله ابن عباس، مضمون مقول القول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا خطأ. إنه ثبت بالأحاديث الصحيحة إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، تمام؟ فبعض الطلبة قد يخلط ويقول يا شيخ مش هذا حديث متواتر؟ خلاص إذا المضمون دائما صحيح. لا، نقول التواتر يفيدنا صحة الخبر، لكن مضمون يعني صحة الخبر عن قائله، أن الخبر هذا ثبت 100% عن قائله، لكن إيش قال هذا القائل؟ هل هو صحيح ولا خطأ؟ الآن إذا كان على النبي عليه الصلاة والسلام 100% صحيح لا نقاش، فالنبي عليه الصلاة والسلام يهمنا فقط أن نعرف أنه قال، ولا نناقش بعد ذلك بصحة المضمون لأنه معصوم يوحى إليه من السماء. وأما لو كان الخبر الذي وصل إلينا بالتواتر هو قول صحابي فنحن نجزم أن الصحابي قال لأن الخبر وصل إلينا بالتواتر، لكن هل ما قاله الصحابي صحيح نقبله ولا ممكن يكون خطأ؟ ممكن يكون خطأ. فهذا إذا نقد للمتن، فإن بعض الطلاب يقول يا شيخ الخبر المتواتر قلت لا يمكن أن ننقد الإسناد انتهى الأمر لأنه متواتر، لكن يمكن أن ننظر في المتن وننقده إذا كان عن صحابي، يمكن أن تنظر في المتن يمكن الصحابي يخطئ. طب إذا ما كانش عبد الله بن مسعود، إذا كان تابعي سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال قولا سمعه آلاف من ونقلوه إلى الأجيال اللاحقة فوصل إلينا متواترا، فنقول هذا الأثر عن سعيد بن المسيب متواتر، إذا نحن نجزم بصحته. إيش يعني نجزم بصحته؟ نجزم بنسبة هذا القول إلى سعيد بن المسيب، إنه 100% هذا القول قال سعيد بن المسيب ما في شك، لأن هناك 100 واحد سمعوه منه بآذانهم ونقلوه ووصل إلينا متواترا أجيال عن أجيال عن أجيال، فنجزم أن سعيد بن المسيب قال شيئا. الآن الشيء الذي قاله سعيد بن المسيب هل ممكن أن يكون خطأ؟ ممكن، لأنه تابعي ليس معصوما، فقوله يمكن أن ننظر فيه من الناحية المتنية أن ننقده من حيث المتن، ونقول كلام سعيد بن المسيب الذي وصل إلينا متواترا نحن نجزم بنسبته إلى سعيد، لكن مضمونه يحتاج أن نقارن بما أصلته الشريعة وقواعد الشريعة العامة، فإذا جاء مخالفا لها انتهى الأمر، نقول هو من حيث السند 100% ثابت عنه نجزم بصحة لأنه متواتر، لكن من حيث المضمون فيه نظر لأنه ليس معصوما. وهذا الحال في كل الأخبار المتواترة. الآن إذا كان الخبر المتواتر فعل، الآن هنا كان الخبر قول يقوله شخص، الآن لو كان الخبر المتواتر فعل مثلا تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، الآن هذا فعل، إذا خلص هذا الفعل بما أنه تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلينا 70 صحابي رأوا أو 70 صحابيا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، إذا نحن نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح. طب هل هذا الفعل يوافق الشريعة؟ قطعا، لأنه صدر من صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الفعل فعل صحابي أو تابعي، يعني نقل لنا 70 تابعيا أن أحد الصحابة فعل كذا وكذا، والسبعون هؤلاء نقلوا إلى من بعدهم وهكذا بأعداد كثيرة حتى وصل إلينا، فنقول إذن فعل الصحابي تواتر إلينا فهو قطعا فعله، لكن هل هذا الفعل الذي فعله الصحابي يجب أن يكون صحيحا موافقا للشريعة ولا لا؟ ممكن يكون الصحابي أخطأ؟ ممكن، بشر. كذلك تواتر إلينا أن تابعيا فعل فعلا، فالتواتر يفيدنا أن هذا الفعل قطعا فعل التابعي، الجزم به هنا موطن الجزم، نجزم أن التابعي فعل، لكن هل فعل التابعي قطعا لابد يكون موافق للشريعة ولا ممكن التابعي يخطأ؟ ممكن، فهنا نقد للمتن. فإذا أحبتي الخبر المتواتر من حيث الإسناد لا يمكن أن ننقده لأنه متواتر، إذا ثبت بعد ثبوت تواتره لا يمكن أن نناقش في الإسناد، لذلك قال ابن حجر العسقلاني الخبر المتواتر لا ينظر فيه في علم الإسناد، لا نقدر نبحث فيه في علم الإسناد، خلاص متواتر لا نقاش، لكن في علم المتن في الدراسة المتنية لنص الشيء المنقول بالتواتر يمكن أن ينظر فيه. فإذا كان عن تابعي يمكن أن ينظر، ممكن التابعي تواتر عنه شيء لكن التابعي أخطأ فيما قال، أو الصحابي أخطأ فيما قال، لكن إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقاش، لأن خلص ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشريعة لا نقاش فيه. فإذا يمكن أن ننقد المتن إذا كان عن صحابي أو تابعي أو عالم من علماء الأمة حتى لو وصل إلينا بالتواتر، لأن التواتر أفادنا الجزم بصحة هذا القول إلى الصحابي أو التابعي أو صحة هذا الفعل عنه، لكن هل هذا الفعل يتوافق مع الشريعة أو لا؟ هذه مسألة أخرى لا علاقة للتواتر بها، لا علاقة للتواتر بها. أما النبي عليه الصلاة والسلام إذا ثبت عنه أن الخبر إذا تواتر عنه قول أو فعل أو تقرير انتهى الأمر، فهو الحجة صلى الله عليه وسلم. فهذه انتبهوا لها القضية، لأن البعض قد يفهم بما أنه صحابي قال قول أو تابعي قال قول ووصل بالتواتر معناه خلاص لا نقاش، لا لا نقاش في السند، لكن المتن يمكن نناقش فيه. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا نقاش، لا نقاش أبدا. فانتبهوا على هذه الفكرة. طيب أعود الآن أحبتي بعد أن قررنا هذا الإشكال الذي أعرضه لبعض الطلبة. طبعا هناك فكرة أيضا أخرى أنه ممكن نبحث في المتن. طب إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نبحث في أحواله من جهات ليس لها علاقة بالتصحيح والتضعيف، يمكن. يعني الآن خبر قال النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلينا متواترة، مثل حديث من كذب علي متعمدا. الآن هناك أحوال تتعلق بدراسة المتن ليس لها علاقة بقضية تصحيحه أو تضعيفه، وهذه لا إشكال أن ننظر في المتن فيها حتى لو كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا إشكال. يعني أنظر في من كذب علي متعمدا، والله أقول مثلا هذا عن أي موضوع يتكلم، هل وقع فيه إدراج ولا لم يقع فيه إدراج، هل فيه مثلا تفسير صحابي أو ليس فيه تفسير صحابي دخل فيه. ممكن نبحث في المتن الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا متواترا، لكن نبحث فيه من جهات ليس لها علاقة بالتضعيف والتصحيح، صح؟ جهات أخرى من أنواع علوم الحديث، أنواع علوم الحديث كثيرة أحبتي، ليس كل نوع من أنواع علوم الحديث يتعلق فقط بدراسة التصحيح والتضعيف، أكيد الغالب هو دراسة التصحيح والتضعيف، لكن هناك زوايا أخرى تدرس في المتن هي من أحوال المتن. مش احنا قلنا علم الحديث هو قواعد يعرف بها أحوال السند وأحوال المتن. أحوال المتن هناك أحوال تتعلق بتصحيحه وتضعيفه من الناحية المتنية، وهناك أحوال أخرى ليس لها علاقة بالتصحيح أو التضعيف، هناك أحوال أخرى تنظر في ليس لها علاقة بالتصحيح والتضعيف. فحتى لو كان المتن عن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلينا متواترا، يمكنني أن أبحث في هذا المتن إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام من زوايا ليس لها علاقة بالتصحيح والتضعيف، زوايا أخرى، فوائد حديثية، أنواع حديثية تطرقون إليها. وأما المتواتر عن غير النبي عليه الصلاة والسلام فيبحث في متنه من جميع الجهات، من حيث هل المتن مقبول شرعا أو غير مقبول، يعني يتوافق مع أصول الشريعة ولا لا، وينظر فيه أيضا من الزوايا الأخرى. فهمنا الفكرة هذه؟ أتمنى أن تكون وصلت للجميع. جيد. الآن إذا مشايخنا كما قلنا، أنا أظن سأعيد من عندي كلام ابن حجر في نزلة النظر وفيها، أي في الآحاد المقبول، هذا كلام ذكرت المحاضرة السابقة لكن أحتاج أن أعيده وأنطلق منه. إيش يقول ابن حجر في نزلة النظر بعد أن تكلم عن المشهور والعزيز والغريب، وبين أن كل هذه الأقسام الثلاث، المشهور والعزيز والغريب، تسمى أخبار آحاد، وعرفنا لماذا سميت أخبار آحاد جميعها، المشهور والعزيز والغريب عرفنا لماذا سميت أخبار آحاد، مع أن المشهور مش خبر واحد، خبر ثلاثة، والعزيز خبر اثنين كحد أدنى، لكن لماذا سميت كلها خبر آحاد؟ لأن لها حكم خبر واحد، من حيث أنه يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون ضعيفة مردودة، تمام؟ ثم انطلق ابن حجر فقال وفيها، أي في الآحاد المقبول. قلنا إيش هو المقبول؟ عرفه ابن حجر، وهو ما يجب العمل به. قلنا إيش يعني يجب العمل به؟ يعني يجب اعتقاد مشروعية العمل به، يجب اعتقاد مشروعية العمل به، وهذا رأي الجمهور، بل هو كما قلنا رأي أهل السنة والجماعة، والمخالف في ذلك الطوائف خرجت عن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. لا أحد يناقش في وجوب العمل بخبر الآحاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال وفيها المقبول. إذا ثبت أن الخبر مقبول، خبر الآحاد مقبول سواء كان صحيح أو حسن، فيجب العمل به. وفيها المردود. إيش قال؟ المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. وقلنا لماذا ابن حجر قال في المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، ولم يقل هو الخبر المكذوب، أو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نحن نحكم على الحديث بأنه مردود بناء على إيش؟ على الظاهر لنا أن هناك شخص في السند سيء الحفظ أو منكر الحديث أو هناك انقطاع في السند على رأي المحدثين، فنحكم على الحديث بأنه مردود لأنه لم يترجح لنا، عبارة ابن حجر، لم يترجح لنا صدق المخبر به، لم يترجح. لكن في الواقع في الحقيقة هل ممكن أن يكون سيء الحفظ في هذا الحديث ما أخطأ؟ ممكن، احتمالات العقلية واردة، ممكن يكون ما أخطأ، لكن أنا ما بعتمد على شيء غيبي يعني ما أعلمه، أنا أعتمد على الظاهر، فأقول الحديث بناء على الظاهر ضعيف لأن فيه فلان سيء الحفظ. الآن في الواقع ممكن يكون صحيح، ممكن، لكن أنا لي الظاهر، وأما الباطل فأكله إلى الله سبحانه وتعالى حراسة للشريعة من أن يدخل فيها ما ليس بصحيح، صيانة للشريعة المحمدية من أن يدخل فيها ما ليس بصحيح. طيب، إذا قال وفيها المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، فإذا خبر الآحاد فيه مقبول وفيه مردود، لكن المتواتر فيه مقبول وفيه مردود كله مقبول. طيب يا شيخ انت بتقول لنا قبل شوي، لا انتبهوا عن ايش بيقسمه. خبر الآحاد هو يتكلم من حيث ثبوت الخبر الى قائله، خبر الآحاد من حيث ثبوت الخبر الى قائله هناك ما هو مقبول، يعني نجزم او يغلب على الظن بأن الخبر قاله قائله. أنا قلت نجزم لأنه بعض طبعا الجمهور بيقولوا خبر الآحاد دائما يفيد الظن، وإحنا سنبحث نبين إن شاء الله لا، أنه خبر الآحاد ممكن يفيد الجزم وممكن يفيد الظن، هناك قسمان وليس دائما يفيد الظن كما يرى الجمهور، جمهور الأصوليين حتى نكون أدق. فعندما نقول خبر الآحاد يا مشايخ فيه المقبول والمردود، بينما الخبر المتواتر لا يوجد فيه إلا ما هو مقبول، إيش معنى هذا الكلام؟ إنه خبر الآحاد هناك ما نجزم أو يغلب على الظن صحته عن قائله، عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو التابعين، هذا هو المقبول. وهناك ما هو مردود، إيش يعني مردود؟ يعني لم يترجح لنا صدق المخبر، لم يترجح لنا صدق المخبر إنه هذا الخبر بإسناده، لا والله لم يترجح لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، أو لم يترجح لنا أن الصحابي قاله، أو أن التابعي قاله. لماذا لم يترجح لنا؟ لأن السند فيه شخص سيء الحفظ، فيه شخص منكر الحديث، فيه شخص في حديثه دائما ضعف ولين، أو هناك انقطاع في السند، فلم يترجح لنا صدق الخبر عن قائله. أما المتواتر فنحن نجزم دائما قولا واحدا بصدق الخبر عن قائله، أما المضمون فهذا نقاش آخر، أما المضمون فهذا نقاش آخر. فتقول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام المضمون دائما حق أيضا لا نقاش فيه لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة، وأما إذا كان الحديث عن الصحابي أو التابعي فالخبر قد يكون صحيحا مجزوما بصحته عن قائله، وأما المضمون فقد يكون صحيحا وقد يكون غير مقبول. فبعض الطلبة يخلط في النظر، يخلط في النظر، فالآن هم يتكلمون عن صحة الخبر عن قائله وعدم صحته. فبالنسبة للآحاد هناك أخبار مقبولة أي صحيحة النسبة إلى قائلها سواء وصلت للجزم أو للظن، وهناك أخبار مردودة أي لا نجزم ولا نظن صحتها عن قائلها. فهذا نظرة من حيث قبول الخبر أصلا عن قائله ولا لا، هل نجزم أو نظن أن القائل قاله أو لم يترجح لنا أن القائل قاله. وأما المتواتر فقولا واحدا نجزم بصحته عن قائله، وأما النظرة في مضمون الخبر هل هو موافق للشريعة أو غير موافق، فإذا كان خبر عن صحابي أو تابعي أو عالم من العلماء فينظر في موافقته للشريعة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأنواع المتواتر وغيرها. وأما إذا كان خبر محمد صلى الله عليه وسلم فنكتفي بثبوت قوله النسبة إليه لأنه صاحب الشريعة، فإذا ثبت النسبة إليه لا نقاش في المضمون 100% صحيح. فأنا أركز عن هذه الفكرة حتى لا تختلط على بعض الطلبة. جميل. إذا قال وفيها الأعادة المقول وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. ثم قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. قلنا هذا الجملة هذا التعليل لماذا؟ لا لبشر التعليل لتوقف الاستدلال بها ويعلل أحسنت. لماذا الآحاد يوجد فيه مقبول ومردود يعني خبر نقبله أي نقبل نسبته إلى صاحبه وخبر نرده لا نقبل نسبته إلى صاحبه لأنه لم يترجح لنا صدق المخبر تمام. بينما المتواتر فدائما نقطع بنسبته إلى صاحبه دائما نقطع بنسبته. لماذا إذن الآحاد ينقسم والمتواتر لا ينقسم؟ قال لتوقف الاستدلال بها لأن خبر الآحاد الاستدلال به وإثباته متوقف على ماذا؟ قال على البحث عن أحوال الرواة. فأي حديث آحاد مشهور أو عزيز أو غريب لابد أنظر في السند في طبقات الرواة أنظر في أحواله من حيث العدالة من حيث الضبط من حيث الصفات التي ستأتي من حيث هو متصل ولا في انقطاع ليس كذلك؟ فإذا كان السند سليم من كل المشاكل فنقول هذا مقبول. إيش يعني مقبول؟ صحيح نسبته إلى قائله. فإذا كان القائل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا المضمون مقبول. إذا كان المضمون إذا كان إلى صحابي لا المضمون ممكن نوافق ممكن ما نوافق. طبعا هناك استثناءات إنه الصحابي إذا قال شيء لا يقبل الاجتهاد لا يقبل الاجتهاد وجزم وثبت لنا أنه قاله فهذا يأخذ حكم المرفوع. لكن نحن نتكلم عن أصل الفكرة إنه إذا كان عن صحابي يمكن يناقش وإذا كان عن تابعي المضمون يمكن يناقش تمام. وأما إذا كان في الإسناد إذا كان في الإسناد ضعف من الرواة أو انقطاع على طريقة المحدثين أو ما شابه ذلك فهنا إيش نقول؟ الله هذا خبر الأحد مردود لم يترجح لنا صدقه تمام. الآن مضمونه وخلاص مردود الخبر نحن لا نزم إنه الصحابي قاله لا نزم إنه التابعي قاله مضمونه خلاص إلغي المضمون تماما. لا هناك أحوال سنتعلمها إن شاء الله إن ممكن يكون الخبر الأحد مردود فبالتالي لا نزم إنه الصحابي قاله لم يترجح لنا صدق المخبر به فهو مردود من ناحية حديثية لكن مضمونه يمكن صحيح لأن هناك أدلة أخرى دلت عليه فنقول المضمون هذا صحيح لكن لا ننسبه إلى قائله لأنه من الناحية الحديثية مردود. وهذا المنهج كثير من المعاصرين لا يعرفونه إن الخبر الآحاد ممكن يكون مردود. إيش يعني مردود؟ هاي بيّن لك يا ابن حجر أنه لم يثبت لنا صدق المخبر به فلا أستطيع أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو أن لا أستطيع أقول هذا أو أن أبي مسعود قاله أو أنه سعيد بن المسيب قاله من التابعين لم يترجح لي صدقه. فهذا من حيث الإسناد فالحديث مردود لكن المضمون مضمون الحديث يمكن أنه نقبله من جهة أخرى. ممكن كيف يا شيخ؟ أن يكون الإجماع وقع على المضمون أجمعت الأمة على العمل بمضمون حديث ضعيف فإذا المضمون قد أقبله لأن الإجماع وقع على المضمون لكن كحديث لا من ناحية إسنادية نقول هذا الحديث مردود. هذه التفريقات أحبتي مهمة جدا جدا التفريق في الحديث من الناحية الإسنادية ومن ناحية المضمون. فعندما نقول ما في مشكلة أكرر كثيرا حتى ترسخ الفكرة لأنني أعتقد أن هناك إشكاليات معاصرة سببها عدم تفرق بين هذه الأمور تخليط مع بعضها لا نفرق بين الخبر من الناحية الإسنادية قبولا وردا ومن ناحية المضمون قبولا وردا. التخليط في هذه الأمور بين المضمون والإسناد سبب كثير من المشاكل المعاصرة. فإذا خبر الآحاد مشايخ لما يقول ابن حجر وفيها المقبول وفيها المردود نقول هناك خبر آحاد مقبول إسناده سليم الحمد لله ما في أي مشكلة. الآن إذا كان المضمون هذا خبر الآحاد اللي قلنا صحيح أو حسن قلنا مقبول يعني نقبل نسبته إلى قائله سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فنقبله سندا ومضمونا لا نقاش، إذا كان عن الصحابة أو عن التابعي فنقبله سندا لكن مضمونا يمكن يناقش، تمام؟ أما المردود الجهة المقابلة فالمردود إذا رد الخبر سواء رد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو لم يثبت أن الصحابة قالوا أو أن التابعي قالوا، فنحن نرده حديثيا من حيث الإسناد، لكن من حيث المضمون نفس الخبر مضمونه يمكن يقبل من جهة أخرى، يمكن إذا وقع الإجماع أو العمل عليه، وهذا له شواهد كثيرة لعلنا نذكر أمثلة عليها يعني إن شاء الله من خلال دراستنا، مثل قضية مس المصحف على طهارة. البعض يقول لك ما في حديث صحيح، هيك بقول لك طبعاً هذا من أربعة على وجوب مس المصحف بطهارة. بعد إيش بقول لك؟ يعني توصلنا أحيانا الرسائل ولا أثر صحيح في المسألة. لا أثر صحيح من ناحية إيش؟ إسنادية، يعني ما في حديث صحيح، يعني من حيث الإسناد كل الأحاديث المردد مردودة من حيث الإسناد، كلها أحاديث آحاد وأسانيدها فيها مشكلة، فبالتالي من ناحية حديثية مردودة، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمس المصحف على طهر، لكن من حيث المضمون، هل من حيث المضمون واشتراط الطهارة لمس المصحف هل وقع العمل عليها واتفق العلماء جيلا بعد جيل على العمل عليها حتى ظهر الخلاف عند ابن حزم وغيره؟ هذه أمور تنتبهوا عليها يا مشايخ. فليس لأنه ليس هناك حديث ثابت إسنادا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة معناته مضمون هذه المسألة ملغي، بدك تنظر للعمل، بدك تنظر للعمل في عصر الصحابة على إيش كان، هل كان على مضمون هذا الحديث الضعيف من الناحية الإسنادية؟ فإذا كان العمل عليه فهذا تقوية للمضمون، فنعمل بالمضمون من جهة أخرى، تمام؟ لا أريد أطيل أكثر من ذلك في هذه الجزئية. فإذا قال ابن حجر لتوقف الاستدلال بها بأخبار الآحاد على البحث عن أحوال رواتها دون الأول اللي هو المتواتر فكله مقبول. لاحظ إيش قال المتواتر، إيش قال؟ كله مقبول. طبعا كله مقبول يعني الكل كل الأحاديث المتواترة نجزم بصحتها عن قائليها، لكن مضمونها إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي أيضا صحيحة، إذا كانت عن صحابي أو تابعي فيمكن أن تناقش. لذلك قال فكله مقبول، لماذا؟ لإفادته يعني المتواتر القطع بصدق مخبره. الحديث المتواتر يوصلنا للجزم بصدق ليس فقط المخبر، بصدق الخبر أي بصحة الخبر عن قائله أو عن فاعله، بخلاف غيره من أخبار الآحاد، بخلاف غيره من أخبار الآحاد، تمام. الآن قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها. لكن هذه لكن إيش موضعها هون؟ هذا الاستدراك لكن، وإيش بده يريد يستدرك؟ الآن لاحظوا طبعا سياق الكلام يحتاج لتركيز أحبتي لفهمه. هو قال إنه الآحاد أنا قسمتها إلى مقبول ومردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، إذا كان الرواة تمام إذن هي مقبولة، وإذا كان الرواة فيه مشكلة إذن هي مردودة، بخلاف الأول وهو المتواتر فكله مقبول، فكله مقبول لإفادته. لكن هنا في الحقيقة يعني أناقش، سأناقش جزئية يعني انه ممكن تختار هذا الطالب لان انتبهت عليها. هو لما قال المقبول ايش عرف المقبول؟ ما يجب العمل به، يعني ما يجب اعتقاد مشروعية العمل به. لا، اذا هو فسر المقبول بانه ايش؟ ما يجب العمل به، يعني يجب اعتقاد مشروعية العمل به. اذا كان يقصد قول، اذا كان يقصد الحديث الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام او ما له حكم المرفوع فنعم هذا يجب اعتقاد مشروعية العمل به ويجب العمل به بلا نقاش، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان حديث عن صحابي أو عن تابعي مقبول من ناحية الإسنادية مقبول، هل يجب اعتقاد مشروعية العمل به مباشرة؟ لا. أنا هناك طبعا مذاهب تعتبر قول الصحابة وحج من مذهب الحنابل ما في مشكلة، لكن مذهب الشافعية مثلا فيما هو مشهور عندهم وكثير من المذاهب لا تعتبر قول الصحابة وحج، ممكن صحابي يخطأ. فإذا كان الحديث مقبول لكنه عن صحابي، أو حديث مقبول لكنه عن تابعي، فهل يجب مباشرة يجب اعتقاد مشروعية العمل به؟ ممكن يكون الصحابي أخطأ، مش ابن عباس ثبت عنده أكثر مسألة ثبتت عنه لكن الصحابة خالفوا فيها، هل خلص إذن يجب أعتقد مشروعية العمل بقول ابن عباس رضي الله عنه؟ لا، ممكن يكون أخطأ خالفوا فيه غيره. هناك أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إيش نفعل بقول ابن عباس في مقابلة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن فيما يظهر لي أنه ابن حجر يتكلم هنا عن خبر الآحاد الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم؟ لا ابن ماشي ابن حجر شافعي، لكن أنا أقصر حتى نفهم سياق كلامه، إنه ممكن الآن الطالب يقول يا شيخ ابن حجر يقول وفيها المقبول، وبماذا فسر المقبول؟ ما يجب اعتقاد العمل به. طب كيف يا شيخ تقول لنا إنه خبر الصحابي إذا كان مقبول فهو مقبول إسنادا لكن المتن يمكن ننقده، وخبر التابعي إذا كان مقبول فهو مقبول إسنادا لكن المتن ممكن ننقده؟ أقول ابن حجر هنا فيما يظهر لي أنه يقصد بالحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي خبر مقبول يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا نعم قطعا يجب اعتقاد مشروعية العمل به ما لم ينسخ. ما لم إيش؟ ينسخ، لأنه إذا كان منسوخ فبالتأكيد لا يجوز أن نعمل به. لكن لماذا لم يستثني؟ لأنه هو الآن لا يريد الكلام عن كل الاستثناءات الموضوع، هو يريد أن يقرر الفكرة العامة، يريد أن يقرر الفكرة العامة، فلا تطالبوه بالاستثناءات. قال وفيها المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. وفي الحقيقة الآن يعني هذا إمام عظيم ابن حجر، يعني أحيانا مع التأمل الآن أنظر فيها لماذا قال المقبول ما يجب العمل به، يعني ما يجب اعتقاد مشروعية العمل به، ولما جاء للمردود ما قال هو الذي لم يجب العمل به، قال لا هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، لكن العمل بالمضمون يمكن يعمل به كما قلنا من جهة أخرى، أن يكون العمل عليه أو الإجماع عليه على المضمون. فلذلك ابن حجر إمام كبير دقيق، ما قال المردود هو الذي لا يجوز العمل به، لا، لأنني يمكن أن أعمل بالحديث الضعيف المردود إسنادا من جهة أخرى، من جهة أخرى، بل حتى في فضائل الأعمال يجوزون العمل بالحديث المردود إسنادا، يعني حتى في فضائل الأعمال. فالقضية ليست كما يتصورها بعض طلبة العلم بهذه السهولة في الاستدلال، خلاص حديث مقبول إذا نقبله إسنادا ومضمونا، وحديث مردود معناها نرده إسنادا ومضمونا. الأمر يحتاج إلى تروية طالب العلم، إلى تعقل في فهم طريقة العلماء ومعرفة مقاصدهم في الكلام في المصنفات الحديثية حتى لا يحمل الكلام على ما لا يريدون. فإذا سأعتمد أن كلام ابن حجر الآن هنا، سأعتمد الآن أن كلام ابن حجر هنا يختص بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يريد التطرق للحديث الثابت عن صحابي أو عن تابعي، مع أنه مر معنا في بداية دراستنا لنزلة النظر أن هذا قد يسمى حديثا أيضا، أليس كذلك؟ لكن دعونا نجعل الحديث خاص بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خبر آحاد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقبول الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه مقبول كما قال ابن حجر يجب اعتقاد مشروعية العمل به ما لم يكن منسوخا. وإذا كان خبر آحاد مردود النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يترجح لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فنقول هذا الخبر مردود من الناحية الإسنادية، لكن المضمون يمكن ننظر إليه من ناحية أخرى، أنه نقبل من حيث أنه عمل به واستقر العمل عليه، إجماع الصحابة عليه. تمام؟ ما بدي أفتح أمور أخرى، يعني هناك حتى بعض الأفكار أنه في أحاديث مقبولة من ناحية الإسناد لكن جاء العمل على خلافها، جاء العمل على خلافها. طبعا العمل هنا هو يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ هذا الحديث الصحيح لكن الناسخ لم يصل إلينا، لكن الناسخ لم يصل إلينا. فهذه فقط يعني أفكار سريعة على الهامش. المهم أعود فأقول لما قال لماذا قسمنا الآحاد إلى مقبول ومردود، قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول بالتأكيد، ولا نحتاج حتى أستدل بالخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عن أحوال رواته. لماذا؟ لأن الخبر المتواتر يفيدني القطعة بصدق نسبة الخبر إلى قائله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال بخلاف غيره من أخبار الآحاد فإننا لا نجزم بصدق الخبر عن قائله، سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو عن بعده. إحنا قلنا بدنا نجعل هنا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها. الآن هنا أيضا سأستنطق نصوص ابن حجر أكثر وأكثر. انظروا ماذا قال. قال لما تكلم عن المتواتر قال فكله مقبول. لماذا؟ لإفادته إيش قال؟ الجزم، القطع يعني اليقين، يعني الجزم يعني العلم. إيش قلنا عند العلماء؟ هذه أربعة بمعنى واحد: علم، يقين، جزم، قطع، كلها بمعنى واحد. قال فكله مقبول، خبر المتواتر كله مقبول. لماذا؟ حتى بديكم انتم يا مشايخ تفكروا ايش يقول ابن حجر. قال فكله مقبول لماذا؟ لإفادته الجزم بخلاف ايش؟ بخلاف غيره. إذن ماذا نفهم من قول ابن حجر لما قال المتواتر كله مقبول؟ كله مقبول لانه كله يفيد الجزم بخلاف غيره من اخبار الآحاد. كأنه يريد أن يقول هنا أن خبر الآحاد لا يفيد الجزم، وبما أنه لا يفيد الجزم فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. طب هل هذا رأيه أنه كل أخبار الآحاد لا تفيد الجزم؟ الآن هنا تكلم بهذا الكلام، النص يدل على هذا، لكنه سيعود في الصفحة التي تليها ويقول وقد يقع فيها، انظروا في الصفحة التي تليها، ما يفيد العلم يعني الجزم النظري، فسيستثني في الصفحة التي تليها. لكن هنا كأنه وافق الجمهور ابتداء جمهور المتكلمين حين قال خبر المتواتر كله مقبول. لماذا؟ لإفادته القطع بخلاف غيره من أخبار الآحاد فإنها إيش؟ لا تفيد القطع، فإنها لا تفيد القطع، وسيستثني بعض أخبار الآحاد أنها تفيد القطع، سيستثني إن شاء الله بعد ذلك. لكن كأصل عام أخبار الآحاد لا تعطينا جزم على رأي الجمهور. تمام. لما قال إنه خبر المتواتر يفيد القطع بخلاف غيره من أخبار الآحاد، كأن هناك الآن سائل سيسأل فيقول إذا كنتم تقولون أن أخبار الآحاد لا تفيد القطع فكيف جاز الاستدلال والعمل بها؟ فعاد ليستدرك فقال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، أي بأخبار الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق المخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر، عفوا مش المخبر، أنا أخطأت في القراءة. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإن توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. فالآن ابن حجر يؤصل لفكرة مهمة، هذه التأصيلات مهمة جدا جدا لطالب العلم حتى يفهم كيفية أو طرق العلماء في فهم السنة النبوية والاحتجاج بها، حتى يفهم طرق العلماء. نحن الآن ننظر في كيف يفكر ابن حجر العسقلاني، كيف يفكر ابن حجر العسقلاني وهو من أئمة الكبار وعليه مدار علم مصطلح الحديث على مذهب المتأخرين. ابن حجر قال لنا الخبر المتواتر كله مقبول، يعني كله يجب العمل به. ليش فصل المقبول وقال كله مقبول؟ طب ايش يعني مقبول؟ ما هو فصلها فوق. المقبول ما يجب اعتقاد مشروعية العمل به. فقال لنا خبر المتواتر كله مقبول، لو فسرت المقبول يعني كله يجب اعتقاد مشروعية العمل به. لماذا؟ لماذا كله يجب اعتقاد مشروعية العمل به؟ لإفادته القطع، لأننا نقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا الحديث هو يتكلم عن الحديث النبوي فقط، سنقف إلى هنا. لإفادته القطع بصدق مخبره. تمام. التواتر يفيدنا القطع بصدق المخبر، يعني بصدق الإسناد. وإذا صدق الإسناد 100%، إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذن لا نقاش مع النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع. قال بخلاف غيره من أخبار الآحاد، بخلاف غيره من أخبار الآحاد فهي لا توصلنا إلى الجزم. هيك بده يحكي، بخلاف غيره من أخبار الآحاد فهي لا تفيدنا الجزم، بالتالي ليست كلها من قبيل المردود. ألمنوا النظر في النص مرة أخرى، انظروا تأملوا، قف ما احنا لسنا على عجلة. قال كله مقبول، كل المتواتر مقبول، يعني كل المتواتر يجب اعتقاد مشروعية العمل به. لماذا؟ لأننا نقطع بصدق المخبر، يعني بصدق السند. إذا النبي عليه الصلاة والسلام 100% قال فخلص يجب أعمل به، بخلاف غيره من أخبار الآحاد. أما أخبار الآحاد فليست كلها مقبولة، يعني قال المتواتر كله مقبول، أما أخبار الآحاد ليست كلها مقبولة. لماذا؟ لأن خبر الآحاد يفيد الظن. هيك سياق الكلام، بدك ترتب ذهنيا. قال المتواتر كله مقبول، علل لإفادته القطع. أما خبر الآحاد ليس كله مقبول، فيه المقبول وفيه المردود. لماذا؟ لأنه يفيد الظن. تمام؟ لما قال، لما كان الكلام هكذا مضمونه وسياقه، كأن هناك سائل سيسأل إذا كان خبر الآحاد يفيد الظن فكيف تجوزون العمل به؟ كيف تجوزون العمل به؟ كيف تقبلونه؟ لأن القبول هو اعتقاد مشروعية العمل، إذن كيف تقبلونه؟ كيف تجوزون العمل به؟ فالآن سيستدرك يبين، صحيح أنه خبر الآحاد يفيد الظن، لكن إنما وجب العمل بالمقبول من خبر الآحاد، بالمقبول منها، لأن أخبار الآحاد على ثلاثة أنواع. الآن هذا تقسيم، أخبار الآحاد على ثلاثة أنواع. النوع الأول، إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل. لماذا قال ابن حجر؟ لأنها إما أن يوجد فيها أصل، كلمة أصل ضعوا تحتها خط، دعونا نفكر بها، ماذا يقصد ابن حجر أصل صفة القبول؟ الآن مشايخ الحديث المقبول عندنا إيش شروطه؟ ذكرناها المحاضرة السابقة. خبر الآحاد المقبول إيش شروطه؟ اتصال السند، العدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، والعلة القاطعة، صح؟ ابن حجر بيقول هنا الأصل، أصل كل هذه الأمور مردها الأصلي صدق الخبر أو صدق المخبر أو الناقل، هو قال الناقل. فكأنه صدق الناقل هي الصفة الأساسية الأصلية للقبول، لكن ليس القبول فقط يتوقف عليها. لاحظوا القبول، قبول الحديث الآحاد له شروط ستأتي معنا، اتصال السند، ضبط الرواة، عدالة الرواة، السلام من الشذوذ، والعلة القادحة. لكن الأصل لكل هذه الشروط الخمسة، الأصل لكل هذه الشروط الخمسة الذي تعود إليه هذه الشروط الخمسة إيش هو؟ صدق الناقل. لأنه ممكن الطالب يقول كيف ابن حجر يقول الخبر المقبول، لأن الأخبار إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، وأصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. يعني القبول هو فقط متوقف على صدق الناقل؟ لا، بس هذه الصفة اللي هي ثبوت صدق الناقل هي الصفة الأصلية، هي الصفة المحورية، هو الشرط المحوري الذي ترد باقي الشروط ومرجع باقي الشروط يحوم حوله ويرد إليه. فلذلك ابن حجر علامة دقيق، ما قال لأنها إما أن يوجد فيها صفات القبول أو صفة القبول وهو ثبوت صدق المخبر، ما قال صفة القبول، لأنه صفة القبول واسعة تحتاج إلى 5 شروط صفة القبول، لكن هو قال إيش؟ أصل صفة القبول. فرق بين يقول لأنها إما أن يوجد فيها صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، لأنه إذا قال هكذا إما أن يوجد فيها صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، سيتوهم القارئ أن القبول يقوم فقط على صدق الناقل. لا، ممكن الناقل يكون صادق، لكن المشكلة من جانب آخر، انقطاع في سلسلة السند، فالناقل صادق. لذلك ابن حجر كان دقيق، قال أصل صفة القبول، فالأصل هو ثبوت صدق الناقل، وأصل صفة الرد كذب الناقل، والشروط الأخرى مردها إلى هذين، تنبني عليهم، تمام. فلذلك قال خبر الآحاد يفيد الظن صحيح، لكن إنما وجب العمل به مع أنه يفيد الظن لتقسيم ذهني، وهو أنها أخبار الآحاد إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول، الأصل الذي ينبني عليه القبول وهو ثبوت صدق الناقل للخبر، ثبوت الصدق، وهذا أمر محوري، أو أصل صفة الرد وهو أن يثبت لدينا كذب الناقل للخبر. طبعا الكذب بمعنى الخطأ هنا، ليس معنى التعمد، بمعنى الخطأ الناقل. قال أولى، إذا إما أن يوجد أصل صفة القبول فيها أو أصل صفة الرد، أو لا يوجد لا أصل صفة قبول ولا أصل صفة رد، مثلا الراوي ما عرفنا هو صادق أو كاذب، مجهول، ممتاز. إذا هي 3 أحوال. قال فالأول، الحالة الأولى، ما هو ما وجد فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر. فإذا كان عندي خبر آحاد ووجد فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، مع مراعاة، خذوها مني، مع مراعاة الشروط الأخرى. لكن ابن حجر الآن ما بده يستوعب كل التفاصيل، هو فقط بقاعدة قواعد عامة، فهمتم لماذا هو يختصر الكلام؟ هو بدي قاعدة قواعد عامة. قال فالأول الذي وجد فيه أصل صفة القبول وهو صدق الناقل فهذا يغلب على الظن، ما قال نجزم، لاحظوا ايش قال، قال ايش؟ يغلب على الظن صدق الخبر، لأنه إذا ثبت أصل صفة القبول وهو صدق الناقل، إذا يغلب على الظن صدق الخبر عن قائله صلى الله عليه وسلم، إذا فيغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق الناقل اللي هي أصل صفة القبول، فيؤخذ به، يعني يعمل به. الحالة الثانية، قال والثاني الذي وجد فيه أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، قال والثاني يغلب على الظن كذب الخبر، يعني خطأ الخبر، لماذا؟ لثبوت كذب ناقله، فيطرح، ها، لا يعمل به. طبعا كلمة فيطرح كما قلنا هذه ليست على إطلاقها، نعم يطرح، لكن إذا وجد ما يقوي العمل بمضمونه من استقرار عمل الصحابة عليه أو إجماع الأمة عليه، فلو كان مردودا وغلب على الظن أنه مردود لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العمل به وانتشار العمل به يدل على أن له أصل، وهذه القضية سأركز عليها إن شاء الله في مكان آخر، المهم لكن كأصل عام يطرح، تمام. الحالة الثالثة الذي إيش هو؟ خبر الآحاد الذي لا توجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، ما عرفنا حال الناقل، فهذا إيش قال؟ قال والثالث ننظر في القرائن. الثالث يعني خبر الآحاد الذي لم توجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، فيه جهل في حال النقل، فهذا ننظر في القرائن. فإن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين، بالقسم المقبول أو المردود، أو يعني قرينة ترجح صدق الناقل أو قرينة ترجح كذب الناقل، لو عبرت هذا كذا لا مشكال، فنعمل بما تؤدي إليه القرينة، فيلتحق بأحد القسمين. طب نتصور ونتخيل أنه لا توجد أي قرينة ترجح أنه والله هذه قرينة ترجح صدق الناقل أو هذه قرينة ترجح كذب الناقل، ما وجدت عندنا أي قرينة. قال فهذا يتوقف فيه، وإذا قلنا يتوقف فيه معناته أنه لن يعمل به، معناها أنه لن يعمل به، فأخذ حكم المردود أيضا. فهذا القسم الثالث في حالة عدم القرينة أيضا يأخذ حكم المردود، لكن لاحظوا دقيق ابن حجر قال نعطيه حكم المردود أو صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد، ليس لأن الناقل ترجح لنا كذبه خطأه، يعني ليس مثل القسم الثاني، بل إنما حكمنا عليه أنه كالمردود لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. إذا خبر الآحاد الذي يعمل به يجب أن نتأكد من وجود صفة القبول به، وهو وأصل هذه الصفة ثبوت صدق الناقل. إذا تأكدنا من وجود كذب الناقل وهي الحالة الثانية، أو جهلنا الصدق حتى ولو لم نصل إلى كذب الناقل، في كلتا الحالتين يعتبر مردود لا نعمل به. فإذا خبر الآحاد المقبول الذي يعمل به ما تأكدنا من وجود صفة القبول فيه، فإذا فقدنا صفة القبول فيه وهو صدق الناقل وما يتبعها، سواء وقفنا على كذب الناقل أو لم نقف، في كلا الحالتين هو مردود. تمام؟ لكن إذا لاحظوا في هذا التقسيم ابن حجر يؤكد لنا أن رأيه ابتداء أن خبر الآحاد تفيد الظن، صح؟ لأنه إيش قال؟ قال في الأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر، صح؟ مش قال؟ معناه هو ابتداء يرى أن خبر الآحاد الأصل فيها أنها تفيد الظن، لكنه الآن سيعود يستدرك، صح؟ إيش قال الآن؟ قال بعد أن أصل هذه الفكرة لكن نوع من الاستدراك، قال وقد يقع فيها، هذا اكتب عليه استدراك، قال وقد يقع فيها بعد أن وصلت لدينا فكرة من أنه ابن حجر يرى أن خبر الآحاد يفيد الظن وليس كالمتواتر يفيد القطع والجزم، سيستثني ابن حجر ويبين لنا أن بعض أخبار الآحاد قد تصل إلى درجة الجزم كالمتواتر، قد تفيد القطع الجزم كالمتواتر. لذلك قال وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم. إيش يعني العلم؟ الجزم، القطع، اليقين. لكن أي نوع من أنواع العلم؟ علم نظري، هذا باتفاق الجمع فيش في نقاش، إنه خبر الآحاد حتى لو أفادنا العلم والجزم تقريبا باتفاق الجميع، العلم الذي نستفيده، الجزم الذي نستفيده من أخبار الآحاد التي تفيد الجزم واليقين هو جزم نظري، لأنه يحتاج إلى نظر وتأمل في أحوال الرواة، من هم، عدالتهم، ضبطهم، سياق الحديث، أسانيده، أليس كذلك؟ فيفيدنا جزما مبنيا على النظر والتأمل. لذلك قال ما يفيد العلم النظري من خلال إيش؟ قال بالقرائن. ما يفيد العلم النظري بالقرائن. إذا ابن حجر يقول خبر الآحاد بحد ذاته دائما يفيد الظن، لكن في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد يرتقي لإفادة الجزم إذا وجدت قرائن خارجية، إذا وجدت قرائن خارجية توصل أو تؤكد لنا صدقه وأنه 100% ثابت عن قائله. لذلك قال ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني على المختار الذي أختاره أنا، خلافا لمن أبى ذلك. جمهور المتكلمين علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يقولوا مستحيل خبر الآحاد يصل إلى مرحلة الجزم حتى بالقرائن، لكن على رأي كثير من العلماء وهو رأي الصحيح إن شاء الله أن خبر الآحاد نعم منه ما يفيد الظن، ومنه ما قد يرتقي لإفادة الجزم، ومنه ما قد يرتقي لإفادة الجزم بالقرائن. نعم، وهذا هو المعتمد، نعم، عند السادة الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، خلافا لمن أبى ذلك. لما قال خلافا لمن أبى ذلك بدأ ابن حجر بتقريب وجهات النظر، سيقوم الآن بتقريب وجهات النظر مع من يأبى ذلك ويقول أنه خبر الآحاد دائما يفيد الظن سيقرب وجهات النظر، لكن دعونا ننظر هل فعلا تقريب ابن حجر وجهات النظر كان صحيحا هنا؟ ايش قال؟ قال ابن حجر: والخلاف في التحقيق لفظي، يعني الخلاف بيننا نحن الذين نجوز أن تكون خبر الآحاد تصل إلى الجسم بالقرائن، مع الطائفة الأخرى التي ترى أن خبر الآحاد لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تفيد الجسم، الخلاف بيننا لفظي مش حقيقي، خلاف لفظي ليس حقيقي. لماذا يا ابن حجر؟ قال: لأن من جوز إطلاق العلم مثلي، يعني مثل ابن حجر كحالتي، من جوز إطلاق العلم على خبر الآحاد قيده بكونه نظرية، اللي قال خبر الآحاد يمكن أن يفيد العلم قيد هذا العلم هذا الجسم بكونه نظرية يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال، أي قال هو الحاصل عن استدلال وفسر النظر. ومن أبى الإطلاق هم جمهور المتكلمين، ومن أبى الإطلاق يعني قال إنه خبر الآحاد أبدا لا أقول أنه يفيد العلم الجزم في حال من الأحوال، دائما يفيد الظن. فمن أبى إطلاق أن خبر الآحاد يفيد العلم، من أبى هذا الإطلاق خص لفظ العلم، يعني لفظ الجزم لفظ اليقين بإيش؟ بالمتواتر فقط. فكأنه يريد أن يقول الذين يخالفوننا يقولون العلم اليقين الجزم القطع هذه كلمات لا نستخدمها إلا مع المتواتر، الآحاد لا نجوز استخدام هذه الكلمات فيه. فمن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالحديث المتواتر، وما عداه وهو الآحاد وما عداه عنده عند هؤلاء يعني فيكون ظني، تمام. لكنه هؤلاء الذين يقولون لا يجوز إطلاق لفظ العلم إلا على المتواتر والآحاد دائما ظني، هؤلاء لا إشكال عندهم في جعل الظن المستفاد من أخبار الآحاد متفاوت، فهناك ظن أقوى من ظن آخر، لأن هذا الظن مثلا عضضته قرائن وذاك الظن لم تأتي قرائن تسعفه. فقال: لكنه هذا المخالف لنا لا ينفي أن ما احتف بالقرائن من أخبار الآحاد أرجح، يعني يقينه عفوا ظنه أعلى مما خلى عنها عن هذه القرائن. فإذا ابن حجر كيف متصور الخلاف مع الطائفة الأخرى الذين يقولون خبر الآحاد دائما يفيد الظن؟ متصور إن المشكلة إنه اللي بيقول إنه خبر الآحاد قد يفيد العلم بيقول إنه هؤلاء يقولون علم نظري وأنا منهم، والذين يقولون خبر الآحاد يستحيل أن يفيد العلم بيقولوا إن لفظ العلم يجب أن نخصه بالمتواتر والآحاد دائما يفيد الظن، تمام؟ ولكنهم لا ينفون إنه صحيح خبر الآحاد يفيد الظن، لكن هناك ظن احتف بقرائن فعلى، وهناك ظن لم يحتف بقرائن فنزل، فالظن متفاوت. لكن في الحقيقة أحبتي عند التأمل في هذا الكلام، هذا كلام فيما يظل ليس بصحيح، وليس فقط فيما يظل، بل قاله حتى لأصحاب الحواشي أنه اللي قال أنه خبر الآحاد يفيد العلم هو ماذا يقصد بالعلم؟ دعونا نفكر بشكل صحيح الآن. الآن هناك طائفة رقم واحد تقول خبر الآحاد قد يفيد العلم النظري بالقرائن، صحيح؟ مش هذه الطائفة؟ وهو رأي ابن حجر، ممتاز؟ الآن اللي قال إنه خبر الآحاد قد يفيد العلم الجزم، إيش يعني الجزم؟ يعني 100% إنه هذا الخبر ثابت عن قائله، يعني صدق الخبر وصل. لما تقول علم يعني يقين يعني جزم، يعني هذا الخبر وصل إلى درجة 100%، نحن نجزم 100% بصدق الخبر، هيك معنى علم، صح؟ المخالفون لابن حجر جمهور المتكلمين من الفرق يقولوا خبر الآحاد يفيد الظن دائما حتى لو احتفت به قرائن. طب ايش يعني عندهم يفيد الظن؟ يعني خبر الآحاد يستحيل ان يصل إلى درجة 100%، يستحيل أن يصل. لكن هم بالتأكيد يقرون إنه خبر الآحاد اللي احتفت به قرائن بيوصل مثلاً 80% درجة إدراكه أو 90%، وأما خبر الآحاد اللي ما احتف به قرائن إدراكه ظنه بصل 60%، 75%. ممتاز. فكيف يكون الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء نظري عفوا لفظي؟ كيف يدعي ابن حجر رحمة الله عليه أن الخلاف بين هؤلاء وبين هؤلاء لفظي؟ هؤلاء أنت قلتوا مش يفيد العلم، العلم معناته إدراك 100%، صحيح علم بالقرائن، لكن هذا العلم معناته أنه 100% هذا الخبر ثابت عن قائله، والذين يقولوا خبر الآحاد يفيد الظن معناته يستحيل أنه خبر الآحاد يصل الجزم به إلى 100%، لكن نعم تتفاوت الظنون عندهم بحسب القرائن بالتأكيد. فكيف يكون الخلاف لفظي؟ إذن الصحيح أن الخلاف ليس لفظي، هكذا تعلقون، الصحيح أن الخلاف ليس لفظي. فالذين قالوا أن الخبر المتواتر فقط نعطيه العلم ولا يجوز إطلاق العلم على خبر الآحاد، هؤلاء هم يقصدون هذا، يقصدون أن خبر الآحاد لا يمكن أن يصل إدراكه يعني الجزم بوقوعه إلى 100%، لكن خبر المتواتر هو الذي يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة. وأما أنت يا ابن حجر رحمة الله تعالى عليك لما قلت أن خبر الآحاد قد يصل إلى العلم يعني إلى الجسم لكن بالنظر، أنت ماذا تقصد بالجسم؟ أنت تقصد بالجسم 100%، والمخالفون لك لا يقرون بهذا. فهذا الكلام أحبتي فيما يظهر لي أن فيه إشكال، والخلاف حقيقي وليس خلاف لفظي كما ذكر ابن حجر والله تعالى أعلم. تمام، عرفنا وين المشكلة كلام ابن حجر؟ يعني كأن ابن حجر رحمة الله عليه أحبتي يريد أن يجعل القضية إنه فقط إحنا ما بدنا نطلق كلمة علم على خبر الآحاد فقط، وفي النهاية نحن نتفق إنه خبر الآحاد هنا، لكن هذا مش صحيح. ليس قضيتهم فقط أننا لا نريد إطلاق العلم على خبر الآحاد، هم يريدون أن خبر الآحاد لا يصل إلى 100%، أقل من 100%. والذي يقول إنه خبر الآحاد قد يفيد العلم مثلك يا ابن حجر، أنت تعتقد أنه قد يصل إلى درجة 100% من خلال القرائن، فكيف يكون الخلاف لفظيا؟ هذا فيما يظهر لي ليس بسديد. تمام، إحنا متعب اليوم ذهنيا لكنها مهمة جدا في فهم طريقة ابن حجر في التفكير. هذه الصفحة والنصف مهمة جدا جدا، لأن هي التي ينبني عليها ما بعد ذلك في فهم طريقة المحدثين. إذن يا مشايخ، الآن سيتكلم ابن حجر عن القرائن التي قد ترتقي بخبر الآحاد لإفادة الجزم اللي هي وجهة نظر. لكن قبل أن أدخل في هذا أعيد ترتيب الأفكار. ابن حجر تكلم عن الخبر باعتبار وصوله إلينا، صحيح؟ فقال الخبر باعتبار وصوله إلينا، الآن بدنا نختصر عنه، إما متواتر وإما آحاد، صح؟ والآحاد مشهور وعزيز وغريب، خلاص نختصر الأمور. إذن الخبر باعتبار وصوله إلينا إما متواتر وإما آحاد، والآحاد مشهور وعزيز وغريب، تمام؟ نيجي على المتواتر. المتواتر نحن نجزم به، نستفيد منه جزما ضروريا أو نظريا لا إشكال، المهم أننا نستفيد منه الجزم. إيش يعني نستفيد منه الجزم؟ نجزم 100% بالخبر، نجزم 100% بأن هذا الخبر وقع، صح؟ سواء كان قول قائل أو فعل فاعل أو تقرير من مقرر. الآن إذا جزمنا 100% أن هذا الخبر وقع، إذا كان الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فحتى المضمون لا نقاش فيه لأنه ثبت عن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كان هذا الخبر عن صحابي أو عن تابعي المضمون يمكن أن يناقش فيه. هيك رتبنا الأفكار، انتهينا من المتواتر، ترتبت الأفكار. طيب نيجي على الآحاد. الآحاد قلنا مشهور وعزيز وغريب، الآحاد ينقسم مش مثل المتواتر، المتواتر قلنا خلاص يفيد العلم نقطة سطر جديد. الآحاد هناك ما هو مقبول وهناك ما هو مردود. المقبول فسره ابن حجر ما يجب اعتقاد مشروعية العمل به، والمردود فسر بأنه لم يترجح لنا صدق ناقل. وعرفتم أنتم لماذا استخدم هذه الألفاظ، لكن دعوكم خلوكم الآن مع تقسيمنا. خبر الآحاد ينقسم إلى مقبول، يعني من الناحية الإسنادية صحيح مقبول، صحيح أو حسن، يعني حتى خلص نستخدم عبارات المحدثين، صحيح أو حسن يعني مقبول السند. وقد يكون من الناحية الإسنادية مردود. طيب ليش هذا التقسيم في الآحاد مش في المتواتر؟ لماذا في الآحاد قلنا هناك سند مقبول وهناك سند مردود؟ لا مش شغل، بتقول لأن الآحاد يتوقف النظر فيه والاستدلال به وقبوله ورده على النظر في أحوال الرواة، مش هيك قال ابن حجر؟ لكن المتواتر خلص إذا حكمت عليه بأنه متواتر لا أنظر في أحوال الرواة والنقلة. أما الآحاد فلا بد أنظر، خلص آحاد لا بد أنظر في أحوال الرواة والنقلة، إذا كانوا المتن سليم تماما إذا هو مقبول، وإذا كان خبر الآحاد متنه في سنده في مشاكل، حكيت متن السند، إذا كان خبر الآحاد سنده في مشاكل بكون مردود، لا بد أنظر في أحوال رواته، وإذا كان السند ما في مشاكل إذا هو إيش؟ مقبول. تمام؟ الآن حينما نقول إنه هذا خبر الآحاد مقبول أو مردود، إذا كان مقبول ممتاز ننظر، مقبول عن النبي عليه الصلاة والسلام المضمون لا نقاش فيه، مقبول عن صحابي أو تابعي إذا هو مقبول عنه يعني ثبوته عنه، لكن مضمونه يمكن الصحابي يخطئ في المضمون، يمكن التابعي يخطئ في المضمون، يمكن، فهذه نظرة أخرى ما بدنا نخلط بينها. طيب نيجي إلى المردود، خبر الآحاد المردود نحن نرد من الناحية الإسنادية، لكن من حيث المضمون يمكن أحيانا نعمل به، نعم يمكن إذا وجد ما يعضده من عمل صحابة أو استقرار أو إجماع، فهذه نظرة أخرى. تمام؟ هذا طريق التقسيم ابن حجر، الخبر إما متواتر وإما آحاد بهذا التقسيم. لما ابن حجر بده يفرق بين المتواتر والآحاد أعطى وجهة نظره، فقال المتواتر دائما يفيد الجسم، وعرفنا الخلاف أنه ضروري ولا نظري، وأما الآحاد فعند ابن حجر الأصل أنها تفيد إيش؟ الظن، وأعطاك القسمة. طب إذا كانت خبر الآحاد يفيد الظن لماذا تعملون بها؟ قال صحيح أنها تفيد الظن، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها. سيفسر لك إنه صحيح خبر الآحاد الأصل أنها تفيد الظن، لكن وجب العمل بالمقبول منها وإن كان ظنيا. قال لقسمة عقلية ستأتي معنا، وهي إما أن يوجد، لأنه خبر الآحاد إما أن يوجد فيه أصل صفة القبول أو أصل صفة الرد أو لا، فما وجد فيه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا غلب الظن بصدق الخبر لثبوت صدق ناقله، فإذا وصلنا إلى غلبة الظن يؤخذ به ويعمل به، أليس كذلك؟ طبعا يؤخذ ويعمل به إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، إذا كان عن الصحابة أو التابعي بعد النظر بمضمونه. تمام؟ وأما إذا ثبت فيه أصل صفة الرد وهو كذب الناقل فيطرح، إلا كما قلنا إذا عمل به بإجماع أو استقرار عمل. وأما إذا لم يثبت فيه لا صفة رد ولا صفة صدق، إذا وجدنا قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق بهما، لم نجد قرينة نتوقف عن العمل به، ليس لثبوت صفة الرد فيه بل لعدم وجود صفة القبول فيه. ففرق بين أن تقول هذا الحديث فيه صفة الرد وبين أن تقول هذا الحديث لا توجد فيه صفة الرد لكن لا توجد فيه أيضا صفة القبول، صحيح؟ فالحديث نرده سواء وجد فيه صفة الرد أو لم توجد فيه صفة الرد لكن لم توجد فيه صفة القبول. ثم بعد ذلك عاد ابن حجر ليستدرك، لأنه الآن سيقول خلاص الكل فهم أني أرى أن خبر الآحاد يفيد الظن، سأستدرك الآن فأقول أن خبر الآحاد قد يرتقي لإفادة العلم يعني الجزم من خلال القرائن. وهناك من يخالف فيقول أنه لا يرتقي أبدا، وادعى ابن حجر أن الخلاف بيننا وبين هذه الطائفة لفظي، وعرفنا أنه خلاف حقيقي وليس خلاف لفظي. ترتبت الأفكار؟ ما في غباش إن شاء الله؟ طيب الآن ماذا يقول ابن حجر بعد ذلك؟ كم ذهب من الوقت؟ ساعة طيب يقول ابن حجر بعد ذلك سيعطينا فائدة، نوع من الاستطراد. الآن هو قال أن الخبر خبر الآحاد قد يرتقي لإفادة العلم، أليس كذلك؟ من خلال إيش؟ بده يعطي مثال على قرائن حتى تتضح لنا وجهة النظر. قال والخبر المحتف بالقرائن، يعني خبر الآحاد المحتف بقرائن تجعله يرتقي إلى درجة العلم والجزم، أنواع. واحد، اكتبوا جنب هذه واحد. أول نوع من أنواع القرائن، قال منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر. هذا النوع الأول، أي حديث في صحيح البخاري، من هو الشيخان؟ البخاري ومسلم. أي حديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ولم يبلغ طبعا حد التواتر، إنه خلاص إذا بلغ حد التواتر، مثل حديث من كذب علي متعمدا، قلنا أصلا نناقش فيه هذا حديث مقطوع به، لكن الكلام عن أحاديث الآحاد خلاص التي ليست متواترة. فأي حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فهذا من خبر الآحاد، هيك يريد يقول ابن حجر، فهذا من خبر الآحاد الذي احتفت به قرائن تجعلنا نلزم به. طب إيش هذه القرائن؟ قال هذا خبر الآحاد وصل إلى العلم من خلال قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، أن البخاري ومسلم عظماء في علم الحديث والأسانيد ونقد الرجال والعلل، جلالتهما في هذا الشأن في علم الأسانيد والعلل والرجال، فهم من أكابر العلماء، وهذه قرينة من القرائن التي تجعل الخبر الذي ينقلانه خبر الآحاد الذي ينقلانه يصل إلى العلم، هذه قرينة. في قرينة أخرى قال وتقدمهما في تمييزهما الصحيح على غيرهما، البخاري ومسلم لهما قدرة على تمييز المقبول من المردود، هذه القدرة التي لديهما تفوق قدرة غيرهم من علماء عصرهم، أليس كذلك؟ لذلك قال وتقدمهما، أن البخاري ومسلم متقدمان في تمييزهما الصحيح عن غير الصحيح طبعا على غيرهما من أئمة العصر، هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة وهي الأهم والأخطر، قال وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، ولأنها الأخطر إيش قال ابن حجر بعدها؟ وهذا التلقي وحده، يعني فقط لو وجدت فقط هذه القرينة وهي تلقي العلماء لكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، هذه القرينة وحدها أقوى في إفادة العلم أي الجزم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. الآن يريد أن يقول الخبر الآحاد، إذا كان خبر الآحاد له والله أربع أو خمس أسانيد وست أسانيد يصبح خبر الآحاد قوي، أليس كذلك؟ خبر الآحاد إذا كانت له طرق كثيرة، طبعا لم تصل إلى حد التواتر لكن طرق كثيرة، فإن خبر الآحاد يكون قوي وقد يرتقي لإفادة الجزم. لكن هو هذه الفكرة التي يريدها، يريد أن يقول تلقي الأمة لكتابي البخاري ومسلم بالقبول هذا يجعل خبر الآحاد الوارد فيهما مجزوما به بشكل أقوى من خبر آحاد تعدد الطرق وأسانيده. يعني لو عندنا خبر آحاد في البخاري أو في مسلم ما إلوش إلا طريق واحد، ما إلو إلا طريق واحد، هذا خبر الآحاد الذي في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم وليس له إلا طريق واحد أقوى من خبر الآحاد الموجود في غير البخاري ومسلم وتعدد الطرق. لماذا أقوى؟ لأن صحيح خبر الآحاد الذي ليس له إلا طريق واحد عند البخاري ومسلم أقل عدد إسناد من خبر الآحاد الذي له طرق عند غيرهما، لكن البخاري ومسلم الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، فتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول قرينة أقوى للجزم بصحة الحديث من قرينة تعدد الطرق. أعيد مرة أخرى الفكرة على السبورة، الآن عندنا خبر آحاد عند البخاري ومسلم، هذا الخبر الأحد ليس له إلا إسناد واحد بدي أسمي غريب، تمام؟ واحد عن واحد عن واحد عن واحد حتى وصل إلى البخاري. وعندنا خبر أحد عند غير البخاري ومسلم، عند غير البخاري ومسلم، مثلا عند أبي داود، عند النسائي، عند الترمذي، عند غير البخاري ومسلم، وله طرق عديدة، بدي أسميه مشهور، تمام؟ وصل إلى درجة أنه مشهور وهذا غريب. الآن ابن حجر يقول أيهما أقوى وأيهما له قرينة تجعله يرتقي إلى درجة الجزم؟ مش احنا ايش ماذا ندرس؟ القرائن. القرائن هي التي ستجعل خبر الآحاد يرتقي من الظن إلى الجزم. أي القرينتين أقوى في رفع درجة الآحاد من الظن إلى الجزم؟ الغريب الموجود في البخاري ومسلم ولا المشهور الموجود عند غير البخاري ومسلم؟ يقول ابن حجر الخبر عند البخاري ومسلم حتى لو لم يكن له إلا إسناد واحد غريب فهو أقوى ويفيد الجزم بشكل أكبر من خبر آحاد عند غير البخاري ومسلم ولو تعدد الطرق، يعني ولو كان مشهورا. لماذا؟ لأنه هنا خبر الآحاد عند البخاري ومسلم فيه هناك قرينة قوية جدا جدا جدا احتفت به. إيش هو أو إيش هي؟ تلقي الأمة بالقبول. هل بدكم تحفظوها يا مشايخ؟ تلقي الأمة للحديث بالقبول، تلقي الأمة لصحيح البخاري ومسلم بالقبول. خبر الآحاد عند البخاري ومسلم حتى ولو لم يكن له إلا إسناد واحد فهو مجزوم به، فهو مجزوم به. سنستثني أشياء إن شاء الله، لكن الأصل أنه مجزوم به. لماذا؟ لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. وهذه القرينة ترى هي الأهم من الأول والثاني، يعني هو قال جلالة شأنه وتقدمه على غيره ماشي جميل وهذا 100% صحيح، لكن الرك مثل ما نقول على القرينة الثالثة هي الأقوى، أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول. علماء الأمة جيلا بعد جيل تلقوا الأحاديث في هذين الكتابين بالقبول بعد التفحص والتأمل والنظر والتدقيق في أسانيدهما في طريقتهما. العلماء سلموا، تلقوا الكتابين بإيش؟ بالقبول. فلو كان الحديث له إسناد واحد لكنه في البخاري ومسلم فهو يفيد الجزم بشكل أكبر من حديث أحد ولو كان مشهورا عند غيرهما، لأنه عند غيرهما لم تتلقى الأمة كتاب غيرهما بالقبول، لكن كتابهم تلقته بالقبول. لذلك فهمتم الآن الشيء اللي يقول ابن حجر؟ فيقول ابن حجر رحمة الله عليه وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم، أقوى وأقدر على إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر. طبعا لأنه إذا كان كثرة الطرق توصل إلى التواتر فانتهى، هذا بالتأكيد أقوى مما في البخاري ومسلم، لكن كلام عن كثرة الطرق لم تصل إلى حد التواتر. يقابلها حديث البخاري ومسلم له طريق واحد لكنه في البخاري ومسلم، هذا أقوى وأقدر على إبانة الجزم لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. الآن سيستثني، فالآن إذا لاحظوا إيش وجه نظر ابن حجر في البخاري ومسلم. ابن حجر يتبنى وجه نظر ابن الصلاح في أن أحاديث البخاري ومسلم الآحاد وصلت إلى درجة الجزم من خلال قرائن. إيش هي القرائن؟ جلالة شأن الإمامين، قدرتهم على تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها أكثر من غيرهم من العصر، والثالثة والأهم تلقي العلماء الأمة لكتابيهما بالقبول. لكنه سيستثني الآن كما استثنى ابن الصلاح، قال إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. هذا اكتب عليها واحد، هذا الاستثناء الأول. إيش معنى هذا الاستثناء؟ إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. الآن يا مشايخ هناك أحاديث يسيرة يسيرة انتقدها بعض الحفاظ النقاد الجهابذة على البخاري ومسلم، تمام؟ أحاديث يسيرة، هذا الكلام مهم وخطير جدا. أكبر هؤلاء الأئمة وأعظم هؤلاء الأئمة الجهابذة النقاد الذين انتقدوا أحاديث على البخاري ومسلم الإمام الدارقطني. الإمام الدارقطني إمام كبير ناقد عالم بالرجال، وستعلمون لماذا أقول عنه إمام كبير عالم بالرجال وناقد كبير. انتقد يعني مجموع من انتقد الدارقطني على البخاري ومسلم، انتقد رحمة الله تعالى عليه 210 أحاديث أو 210 أحاديث، انتقد 210 أحاديث، 78 في البخاري، انتقد 78 حديث في البخاري، وانتقد مسلم في 100 حديث، عفوا هكذا أقول، انتقد 78 خاصة بالبخاري، اكتبوا، انتقد 78 حديث خاصة بالبخاري، ما أخرجها مسلم أو لم توجد عن طريق مسلم، وانتقد عند مسلم وحده 100 حديث، وانتقد 32 حديث مشتركين بين البخاري ومسلم. يعني يأتي بالكاميرا هنا، مجموع ما انتقد الدارقطني كم؟ 210 حديث، ممتاز؟ 78 خاصة بالبخاري و100 خاصة بمسلم. قداش بقي لل 210؟ 32، و 32 حديث مشترك بينهما. الآن هذه الأحاديث 210 اللي انتقدها الدارقطني يا مشايخ، أعود إلى مكاني، العلماء في أكثرها وأغلبها بعد الدارقطني نصروا رأي البخاري فيها، وقالوا الدارقطني أخطأ في النقد في أغلبها. طبعا إيش الكتاب اللي انتقد فيه الدارقطني هذه الأحاديث؟ كتاب التتبع، كتاب اسمه التتبع، وهو يطبع عادة مع كتاب الإلزامات. كتاب الإلزامات كتاب ألزم فيه بن حجر الدارقطني البخاري ومسلم بإخراج أحاديث لم يخرجها، هذا يسمون كتاب الإلزامات، وفكرة الدارقطني فيها بالإلزام قالوا ليست بصحيحة، لكن سمي هكذا الإلزامات. وأما كتاب التتبع كتاب انتقد فيه ابن حجر الدارقطني رحمة الله عليه الأحاديث عليهم، وأصبح يطبعان مع بعضهما باسم الإلزامات والتتبع، تمام؟ طب سؤال، هل هناك غير الدارقطني عالم انتقد بعض الأحاديث؟ نعم، أبو مسعود الثقفي رحمة الله، عفوا أبو مسعود الدمشقي رحمة الله عليه انتقد أحاديث، أبو الفضل بن عمار الإمام الكبير أيضا انتقد أحاديث، أبو علي الجياني انتقد بعض الأحاديث، لكن اسمعوا ماذا أقول. ابن حجر العسقلاني وغيره من الأئمة نظروا في انتقادات الدارقطني والأئمة الكبار لبعض الأحاديث في البخاري ومسلم، نظروا في هذه الانتقادات فوجدوا أن أغلب هذه الانتقادات ضعيفة، وأن البخاري هو المصيب، وأن البخاري هو إيش؟ هو المصيب. الآن بقيت أحاديث يسيرة رجح فيها رأي الدارقطني، نعم بقيت أحاديث يسيرة، ومن يقرأ هدي الساري لابن حجر رحمة الله عليه يجد أنه في بعض الأحاديث اليسيرة وافق رأي الدارقطني أنها يمكن أن تنتقد على البخاري، جميل؟ الآن هذه الأحاديث المنتقدة على البخاري رحمة الله عليه أو على مسلم، قال ابن الصلاح وابن حجر قطع أحاديث أحد منتقدة عليهما خلاص، قالوا هذه لا تصل إلى درجة الجزم واليقين لأنها منتقدة عليهما، حتى لو انتصرنا للبخاري فيها ما عندنا مشكلة، لكنها في النهاية لا تصل إلى درجة إيش؟ اليقين والجزم بصحتها. لماذا؟ نحن يغلب على الظن أنها صحيحة، لكن لأن الجهابذة النقاد كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبو الفضل بن عمار انتقدوا، بالتالي هناك وجهة نظر أخرى أن هذه مردودة أو عليها نقاش في الأسانيد، فنحن الذين نقبلها نقول نقبلها على سبيل الرجحان وغلبة الظن، ولا بالتأكيد لا تصل إلى درجة الجزم لأن هناك من يخالف بها، تمام؟ الآن هذه الفكرة أنا بدي أقف عندها يا مشايخ، حتى لو وقفت المحاضرة اليوم هنا ساعة ونصف انتهت. لا فقط لابد أن تنتهي من هذه الفكرة حتى لا تفقد المحاضرة القادمة. فكرة لأنها للأسف اليوم يطعن في صحيح البخاري بسببها، فكرة الانتقاد على البخاري ومدى قبول الأحاديث البخاري ومن له الحق في الرد والنقاش حتى لا تختلط الأمور. الآن البخاري كشخصية هل هو مقدس؟ وليس مقدسا، عالم كبير، ناقد جهبذ، صاحب كتب ومصنفات لا نقاش، لكنه بالتأكيد ليس مقدسا، تمام. لكن علينا أن نضع النقاط على الحروف قبل الكلام في صحيح البخاري وفي انتقاد أحاديثه. أولا، عليكم أن تعلموا أيها الأحبة أن كتاب صحيح البخاري ليس هو جهد من البخاري وحده، بل نقل أبو جعفر العقيلي رحمة الله تعالى عليه أن البخاري لما ألف كتابه كم جلس في تأليف الصحيح وفي انتقائه؟ 16 عاما. البخاري كما نقل أبو جعفر لما ألف البخاري عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعلى غيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في 4 أحاديث والقول فيها قول البخاري. هذا طبعا رأي أبو جعفر إنه القول فيها قول البخاري. إذن إحنا بدنا نتخيل الأمر على حقيقته قبل ما يأتي شخص من المعاصرين ليلبس علينا هاي القضية ويبدأ ينتقد في البخاري بناء على هواه. إذا البخاري صحيح البخاري نعم جمع الإمام البخاري خلال 16 عاما وانتقاه من محفوظاته، لكنه قبل أن يصدره ويخرجه للناس عرض على من؟ على أئمة الفن. نتكلم عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن معين، علي بن المديني، أئمة النقد والرجال والأساليب والعلل، هؤلاء الأئمة الجهابذة الكبار نظروا في هذا الكتاب وعدلوه وزكوه واستحسنوه، أو زكوه واستحسنوه، وقالوا للبخاري نحن نخالفك فقط في 4 أحاديث. في كم حديث؟ حتى لا يأتي شخص يقول في كم حديث؟ 4. ماجد دار قدني له وجهة نظر أخرى، لكن نحن نتكلم عن هؤلاء الأئمة الكبار في 4 أحاديث، وأبو جعفر يقول والقول فيها قول البخاري. يعني المصيب هو البخاري وليس هؤلاء الأئمة، ما عندنا مشكلة. إذا الفكرة التي أريد أؤكدها، هذه فكرة نقلها ابن حجر في هذه السنة، هذا الأثر، أن كتاب صحيح البخاري هو جهد مشترك. أكيد رأس الحرب كان هو الإمام البخاري، لكن الأمة وعلماء الأمة الكبار والجهابذة النقاد نظروا في الكتاب قبل أن يصدر. فانتبه قبل أن تتكلم، يعني من يريد أن يتكلم في البخاري عليه أن يدرك من هو أحمد بن حنبل ومن هو يحيى بن معين ومن هو علي بن المديني وما مقدار علمهم في الرجال وحفظهم للأسماء ومعرفة كيفية نقل الأحاديث قبل أن يجاريهم ويبدأ يطعن في البخاري. هذه النظرة الأولى، أن البخاري هو جهد جماعي وليس كما يتصور البعض فقط البخاري كتبه ونشره، هذه فكرة خاطئة. 2، البخاري قلنا ليس معصوم، نعم، لكن كون الشخص عندما نقول أنا غير معصوم هل هذا يعني أن عملي يجب أن يخرج فيه خطأ؟ أنا بتأتكلم الآن النقاش عقلي مع العقلانيين شوي. عندما أنا أقول عن نفسي أو عنك أو عن أي شخص أمامي إنه فلان غير معصوم، هل هذا يلزم عقلا من إنه كل عمل أعمله أنا أو أعمله أنت أن يقع فيه خطأ؟ ولا يمكن أنا كشخص غير معصوم أن أعمل عمل ويكون متقن 100% ولا إشكال فيه؟ كنقاش عقلي، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن؟ يعني إنه البعض بيستخدم هذه الدعاية اليوم إنه هو البخاري معصوم يا مشايخ؟ يعني خطأ، يعني لازم عقلنا يكون في خطأ؟ ما البخاري ليس معصوم، لكن يمكن أن يكون الكتاب صحيح 100%، ولا يلزم من كونه غير معصوم إنه 100% لازم يكون خطأ. هذه مغالطة عقلية، هذه مغالطة عقلية ترويجية على صغار العقول وضعافها. إنه أنت تقول لي البخاري غير معصوم معناها 100% لازم يكون في خطأ؟ طب أنت ما بتخوفني بكلمة إن البخاري غير معصوم؟ نعم البخاري غير معصوم، لكن يمكن إنه ما أخطأ ولا خطأ. ممكن يا شيخ، الكمال لله، الكمال لله. لكن احنا يا اخي ننظر بعقولنا في حياتنا اليوميه، انا قاصر وعندي نقص وعندي عيوب ولست معصوم، لكن هل ممكن اني اكتب صفحه كامله من دون خطا املائي؟ هل لاني انا غير كامل لازم يكون عندي خطا في اي عمل اعمله؟ هذا موضوع وهذا موضوع اخر. فلا تلبس الامور على انفسكم وعلى غيركم. نعم البخاري غير معصوم لكنه اتقن وبذل جهده، ويمكن أن أناقش الآن في الإمكان العقلي أصلاً مع المغالطات التي يطرحونها، يمكن أن يكون البخاري ما أخطأ أي خطأ. نعم ممكن عقلاً، وكونه غير معصوم لا يلزم منه أنه لابد يكون أخطأ. هذه قضية وهذه قضية، لا تربطوها مع بعضها. فهمنا هذه القضية؟ لأنه كثير من الناس يعني ضعاف العقول تروج عليهم. هو البخاري معصوم؟ آه البخاري غير معصوم، لكن يمكن يكون ما أخطأ 100%. ممكن، لا تلازم بينهم. طيب القضية الثالثة، كتاب البخاري العلماء عبر القرون من لما صنف البخاري وإلى عصور الأمة المتأخرة نظروا في هذا الكتاب رجلا رجلا، إسنادا إسنادا، حللوا تحليل تشريح للأحاديث والرجال والأسانيد. بعد كل هذه النظرات من الجهابلة والنقاد الذين هم على درجة عالية في معرفة علل الحديث وأحوال الرجال، بعد كل هذه العمليات التشريع والنظر والتأمل، تلقوا كتاب البخاري وكتاب مسلم بالقبول. بدك أنت تتخيل العملية قبل ما تتكلم، إنه هذا الكتاب يا مشايخ عندما نقول أن هذا الكتاب صحيح ولا نقبل أحد يطعن فيه، هل لمجرد أن البخاري تعب فيه؟ يعني إحنا نقول أن البخاري تعب فيه خلاص نقدر جهده إذا كتابك صحيح؟ لا، مش أي فكرة غلط. احنا بنقول انه هذا الكتاب صحيح لانه هذا الكتاب اسانيده تعرضت لتشريح من علماء الحديث والجهابذة والنقاد في اجيال الامة، ونظروا في الاحاديث فالكل تلقى هذين الكتابين بالقبول. ليس الذي حكم على الاحاديث انها صحيحة طالب مبتدئ في الجامعة او دكتور اخذ شهادة جامعية ولا معرفة له بشيء من علم الحديث، الجهابذة النقاد. تمام؟ فالان الدارقطني، طب يا شيخ الدارقطني، يلا بنرجع للدارقطني، أليس من الجهابذة النقاد؟ نظر، نقول نعم، الدارقطني من الجهابذة النقاد. أبو مسعود الدمشقي، أبو الفضل بن عمار، نعم أئمة، ولهم رأي، ولهم كلام يسمع. انتقدوا بعض الأحاديث على البخاري. انتقدوا بعض الأحاديث على البخاري من الناحية الإيش؟ من الناحية الإيش؟ الإسنادية. هل جاء الدارقطني وأبو مسعود الثقفي كما يفعل اليوم المعتزل الجدد ووضعوا أقدامهم وقال والله في حديث صحيح البخاري غير داخل عقلي؟ هل هذه كانت وجهة نظرهم إنه في أحاديث ترفض اتباعها العقل؟ لا، الدارقطني الإمام الحبر الكبير بعد معرفته بطرق الأحاديث والرجال وأحوالها كان انتقاده على البخاري إنه لماذا أخرجت حديث فلان؟ لم يسمع، لم يثبت سماع الحسن من أبي بكرة، لم يثبت فلان، لا فلان مثلا فيه ضعف، فلان لا يتابع. انظروا النقاشات في مسائل حديثية إسنادية دقيقة جدا لا يغفى عليها إلا الجهابذة، ويمكن أن يكون رأي البخاري فيها أصوب من رأي الدارقطني، ممكن وبقوة. بل ابن حجر أصلا في أكثر تتبعاته أثبت أن البخاري أقوى نظرا من الدارقطني رحمة الله تعالى عليه. فالذي يريد، أنا أؤكد هذا الكلام حتى تنتبهوا، الذي يريد أن يرتقي لمناقشة أحاديث ذكرها البخاري ويريد أن يقول أن هذه الأحاديث فيها مشاكل من حيث الصحة وعدمها، ينبغي أن يكون في العلم والإتقان في درجة الأئمة الكبار. ما عندي مشكلة أنك تبدأ تناقش أحاديث أحد أوردها البخاري، لكن عندي مشكلة واحدة، إنه قبل ما بدك تتكلم في الأحاديث التي أوردها البخاري ينبغي أن تكون قريب، ما بدك تكون مثل الدارقطني، فقط نصف الدارقطني، تكون نصف درجة الدارقطني في معرفة الرجال والعلل وأحوال الرجال، ونصف أبي مسعود الدمشقي وهؤلاء الأئمة الكبار. أما يعني تخيلوا مشايخنا هاي الصورة، لو أن اليوم في نظرية في علم الجينات الوراثية وجدت، حتى بالتشبيه أحيانا بتضح الأمر، نظرية في علم الجينات وجدت، ممتاز؟ فأحد علماء الجينات في جامعات الأوروبية انتقدها، نظرت نظرية، وهذا عالم في علم الجينات في جامعة من هالجامعات أكسفورد وهذه الجامعات الكبيرة بيسموا اسمها، عالم من علماء الجينات بروفيسور انتقد هاي النظرية وبين انه فيها مشاكل. 1 2 3 4 انا اخوكم الضعيف في جامعة هنا في الاردن حضرت دورة في علم الجينات، دورة مبتدئة. المهم بعد ما اخذت هذه الدورة مسكت نفسي وبدأت انظر في هاي النظرية الكبيرة اللي وصل اليها علماء كبار في ابحاث عميقة، وقلت والله هذه النظرية في علم الجينات في الحقيقة انا غير مقتنع بها. ليش غير مقتنع بها؟ قال والله مش يعني مش داخل عقلي، يعني فيها مشاكل. هذا البروفيسور اللي رد على هؤلاء هو قبل ما يرد علي يقول لي ايش؟ انت ماذا بلغت من العلم ومن معرفتك بعلم الجينات حتى تقول انه هذا النظريه الجينيه غير داخل عقلك؟ صح؟ انتوا نفسكم ايها العوام ايها العقلانيين المعتزله الجدد، لو انا مارست هذه العمليه ايش تقولوا عني؟ تقول عن هذا في حمق في سفه. دورة مبتدئة أخذ في علم الجينات أصبح يناطح الأئمة الكبار في نقد وغير مقتنع بنظرية. أنت إيش تعرف في علم الجينات الوراثية؟ وإيش تعرف في الدي إن إيه والأشرطة والتخصصات العميقة؟ هذه مباحث مجهرية عميقة بدها مؤسسات كبرى عالمية تبحث فيها. هذا البروفيسور لأنه متخصص وعنده مخبر خاص وعنده خبرة ودراسات عبر 30-40 سنة في علم الجينات له الأحقية في أنه يتكلم ونسمع رأيه، لكن أنا ليس لي الأحقية أنكم تسمعوا رأيي لأني أنا لست متخصص وليس لي إلا دورة مبتدئة في علم الجينات. فرأيي هل له قيمة؟ ليس له قيمة. وهذا الذي يحدث اليوم مع صحيح البخاري. بعض المشايخ يقول لك معقول ما فيش أحاديث منتقدة على البخاري؟ لا، الكل يعترف، حتى ابن حجر الآن يقول هناك بعض الأحاديث انتقدت على البخاري ومسلم، انتقدها الدارقطني أبو مسعود وما شابه ذلك. نحن موقن أن الرأي الأقوى في أغلبها كان للبخاري من خلال التتبع ومن خلال كلام أكثر العلماء ردوا على الدارقطني وغيره، لكن بقيت بعض الأحاديث معدود انتقدها الدارقطني ولا تقبل النقاش، تقبل النقاش أنه ممكن يكون رأي الدارقطني فيها صحيح. ما عندي مشكلة في هذا النقاش العلمي، لكن أين مشكلة اليوم؟ مشكلة اليوم يا مشايخ مع العقلانيين الجدد، مع الذين يصدرهم الإعلام، وهذه مشكلة في بلدنا المبارك في الأردن وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية، أن هناك أصحاب لحى وأصحاب عمائم أو أصحاب شهادات دكتوراه أو أصحاب بدلات بكل أشكالهم وأنماطهم، وبعضهم للأسف ينتسبون لجماعات إسلامية ويرفعون شعار الأقصى والقدس ونريد تحرير المسجد الأقصى جهارا نهارا، وهم يطعنون في البخاري وفي مسلم، وعلمهم في علم الحديث بضاعة مزجالة ترتقي إلى طالب علم مبتدئ. هذا واحد. اثنين، طعونهم في البخاري هي لأنه في بعض الأحاديث لم يوافق عقولهم المهترئة، يعني هم لا يردوا من ناحية إسنادية، أصلا ليس لهم دراية بالنواحي الإسنادية ولا علم الرجال ولا العلل ولا يطلعون على هذه الكتب، وإنما يأتون لحديث في صحيح البخاري ينظرون إليه بعقولهم المبتدئة فيقولون هذا الحديث لا يقبل العقل. انظروا بهذه القضية، يعني بأدنى نظرة له بعقل مهترئ منغمس في ثقافة الغرب واثق بعقله أكثر من وثوقه بالوحي الإلهي يقول هذا الحديث لا يقبل عقلي. أي عقل تتكلم يا رجل؟ بأي عقل تتكلم؟ بأي فهم تتكلم؟ عقلك يعني أريد أن أضع عقلك مع عقل البخاري مع الجهد الذي بذله البخاري، وعندما تنظر في حاله في طلبه للعلم هذا العقلاني تنظر أنه أصلا مهترئ، قراءات كلها في كتب الغربيين وفي كتب العقلانيين وما شابه ذلك، ويأتي بكل ثقة وبكل مصداقية. لماذا لا تقبلون النقاش؟ يعني هذه العبارات العاطفية، لماذا لا تقبلون النقاش؟ نحن نقبل النقاش مع إنسان متأهل مثل الدارقطني، مع إنسان تعب في فهم الأسانيد والرجال والعلل ويعرف ما معنى أو ما مقدار الجهد الذي بذله البخاري وما المراحل التي مر بها هذا الكتاب ومن الذي نقحه. أما بعد 1400 سنة يأتي رجل عقلاني. المشكلة يا أخي أن بعض الجماعات الإسلامية تصدر هؤلاء لأنهم يتباكون على قضية القدس والأقصى، وهؤلاء هم معول الهدم لقضية المسجد الأقصى. هذا واحد. اثنين، قضية المسجد الأقصى مبدأها الاعتقاد والتوحيد لله سبحانه وتعالى واتباع طريقة أهل العلم، وأما الذين يطعنون في البخاري وفي أحاديثه وينسبونها ببعض الألفاظ النابية، هؤلاء هم أبعد الناس عن الوصول إلى قضايا المسلمين، بل هؤلاء نخشى عليهم والله من سوء الخاتمة، أخشى عليهم من سوء الخاتمة. ونقل لي عن بعضهم أنه يعني يلفظ ألفاظ نابية على أحاديث في البخاري، يضعها في أي مكان ويلقيها في أي مكان، هذا يخشى عليه في دينه. ليس فقط نحن نتكلم الآن عن قضية خطأ أو صواب، عندما تتلفظ، عندما تحاول أن تتكلم عن حديث في صحيح البخاري، عليك أن تعرف الأدب وتعرف قدر هؤلاء العلماء والجهد المبذول. أما أنت بعد 1400 سنة بعقل مهترئ خرف، لا علم لك بعلم الحديث ولا بالرجال ولا بالجهود المبذولة ولا بما فعله الأمة والعلماء جيلا بعد جيل من التنقيح والتأمل، تبدأ ترد أحاديث البخاري بعقلك؟ هذا أحبتي إذا لم يتب قبل موته يخشى عليه من سوء الخاتمة، لأن الكلام في دين الله ورد الأحاديث بالعقول هذا منهج مخالف للشريعة الإلهية. ومما صدر مهما كان، العبرة ليست بالشهادة ولا بالتصدر الإعلامي، العبرة بالخشية من الله سبحانه وتعالى والتكلم بعلم ومعرفة. كن كالدار قطني وتكلم. الدار قطني لم يقل الحديث لا يوافق عقلي، أبو مسعود الثقفي أو الدمشقي لم يقل الحديث لم يوافق عقلي، كان نقاشه مع البخاري في ناحية رجالية إسنادية، إنه فلان هل ثبت سماعه ولم يثبت سماعه، إنه فلان انتقده فلان وفلان كيف تخرج له، نقاش مع البخاري في ناحية إسنادية. وليس لأن حديث الرجم الزاني لا يتوافق مع الواقع المعاصر يرده، وليس لأن حديث أن يفلح قوم ولوا أمره امرأة لا يتلائم مع الثقافة الغربية نرده، وليس وليس وليس، والأمثلة كثيرة. ليس هذا منهجهم، منهج علمي شرعي دقيق، منهج الدار قطني. من تصدر لمرتبته تكلم، ولن تستطيع تتكلم بعد 1400 سنة بشيء، يعني انتهت القضية. أنت تستطيع أن ترجع رأي الدار قطني أو غيره، لكن الأحاديث كما قلت لكم تعرضت للتشريح رجلا رجلا اسنادا اسنادا. ما كانت الامور هكذا كما اليوم، ياتي شخص ياخذ له كم متن ودرس كم كتاب في جامعه وحصل شهاده يبدا يخوض في العلم. لا يخوض في العلم في القدم الا الاكابر اصحاب القدم الراسخه الذين زكاهم العلماء والاثبات. والرجل يبحث 30 سنه و15 سنه و20 سنه في هذه الارض يبحث عن الاحاديث ويسجلها. من عرف البخاري كيف يقبل الرجال يستحي ان يتكلم عن البخاري. من عرف منهج الأئمة من هو أحمد ويحيى وابن المديني وهؤلاء لا يخالفون البخاري إلا في 4 أحاديث، يعرف قيمة هذا الكتاب، يعرف مقدار الصحة. لكن من يريد أن يحكم على الشرع وعلى شريعة رب العالمين بعقله فهذا علينا أن نخرجه خارج دائرة العلماء، وينبغي أن يسقط حتى يحترم العلم ويحترم أقدار العلماء. لن أطيل أكثر من ذلك أظن، لكن هذه قضية أردت أن أؤكد عليها حتى يفهم الطالب ولا يقع شبهة لديه، إنه إذا كان الدار قطني انتقد لماذا لا نسمح لبعض المعاصرين أن ينتقدوا. عليك أن تفهم الفرق بين الأرض والسماء، عليك أن تفهم الفرق بين العالم النحرير والعقلاني الذي يحارب الشرع، حتى تفهم لماذا الدار قطني نقبل وغيره لا نقبل. وأما ما يستثنى أيضا من أحاديث البخاري مما يفيد الظن فهذا دعوه للمحاضرة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.